بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المجالس الصرفية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرفة، ومع المجلس الثاني من المجالس الصرفية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من المجالس الصرفية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها. ولعلنا نذكركم في هذا المجلس الثاني أن علم الصرف كما حدده العلماء العربية أنه العلم الذي يدرس بنية الكلمة، يعني أي أنه يدرس الكلمة المفردة، لكن كما قلنا أي كلمة يدرسها هو لا يدرس كل كلمة، لأن الكلمة كما نعلم اسم وفعل وحرف. علم الصرف عند العرب لا يدرس إلا الاسم المعرب والفعل المتصرف. إذا احنا أخرجنا من علم الصرف الحروف كلها، وأخرجنا أيضا الأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وغيرها، وكذلك أخرجنا الأفعال الجامدة كنعمة واسم. قلنا لكم في المرة الماضية إن الصرف العربي كله يمكن أن يتقن إذا عرفنا خريطتين مهمتين جدا للفعل في العربي. سيحنا قلنا أنه يدرس الاسم المعرب والفعل المتصرف، لكنني أبادر من الآن لكي أؤكد لكم أن الأفعال هي الأهم في الصرف. إذا عرفنا الفعل في العربية وسلوك الفعل في الاستعمال، معظم الصرف يكون في يدنا سهلا جدا جدا إن شاء الله. فقلنا إن هناك خريطتين للفعل لابد من إتقانهما، إذا أتقناهما كان كل شيء بعد ذلك ميسرا، لأن جميع الأحكام جميع القواعد في أغلبها القواعد قياسية، أي إذا عرفنا القاعدة سلكنا العربية وتكلمناها ببساطة وسهولة وفهم إن شاء الله. فقلنا إن الخريطة الأولى هي الخريطة المختصة بتقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل وعرفنا ذلك، ثم تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، وفهمنا كل ما يتصل بذلك من زيادات ووظائف بحروف الزائدة إلى غيره. الآن نبدأ ننطلق شيئا فشيئا لكي نرى أن هاتين الخريطتين ضروريتان حين ننطلق بعد ذلك كل شيء. المسألة الأولى المهمة التي أرى فيها أهمية خاصة لسبب بسيط جدا، وأن هناك نقصا سيئا في التعليم العام في هذه المسألة، يعني لا تعلم هذه المسائل جيدا في التعليم العام وأيضا في التعليم الجامعي. يعني بعض الأساتذة قد يستنكف الكلام فيها باعتبارها مسائل بسيطة، ولكنها في الواقع أساسية في النطق الصحيح وفي الاستخدام اللغوي. هذه المسألة هي ما تسمى بإسناد الأفعال إلى الضمائر. أنا أعرف مثلا أن أبنائنا الذين يدرسون لغات أجنبية مثل الفرنسية يعرف يسمى تصريف الأفعال، يعني كيف يصرف الفعل مع الضمير، أنا مع الضمير، أنت مع الضمير، هو إلى آخره. نحن لا نرى هذا في كتبنا، ولا يحدث لك اهتمام في حقة الأمر بما يسمى إسناد الأفعال إلى الضمائر. بعض الناس يقول أن هذا مسألة، لا، هذه مسألة مهمة جدا، وعلى أساسها قد يحدث أخطاء في الفهم، وطبعا أخطاء في النطق، بخاصة نحن نقرأ القرآن، فكيف يمكن أن نقرأ القرآن ونحن يخطئ في ضبط فعل مسلم إلى ضمير كما سترون الآن؟ بل إن معظم الأخطاء التي تحدث إنما تحدث في هذه المسألة، وهي مسألة إسناد الأفعال إلى الضمائر. الآن ننظر ماذا نعني بإسناد الفعل إلى الضمائر. طبعا احنا نعرف الضمائر، ماذا نقصد إذن بإسناد الأفعال إلى الضمائر؟ يعني احنا قلنا الآن الفعل سوف يسند إلى الضمير، معنى أنه يسند إلى الضمير أي أن الضمير هنا يسند إليه، مسند إليه أي أنه فاعل أو لا فاعل، أي أنه إيه؟ أي أنه ضمير رفع وليس ضمير نصب، لأن ضمير النصب ليس مسند إليه. فإذا إحنا عندنا ضمائر رفع، ضمائر رفع يعني ما أنا تقع فاعلا أو لا يبان عن فاعل. مثلا لما أقول فعل زي كتبت، التاء هذا مسند إليه فاعل لأنه فاعل. لما أقول مثلا ضربت، يبقى التاء هنا فاعل. إذا إحنا نتحدث الآن عن الضمائر التي تقع ضمائر رفع يعني هي مسندة إليه. لابد ان احنا نستحضر دائما الخريطتين لعندنا باستمرار. فمثلا احنا هنبدأ اولا من الف الاسناد بان احنا كما قلنا عندنا فعل صحيح واخر معتل عظيم. الصحيح ما قلنا انه صحيح سليم، صحيح مهموس، صحيح مضعف. خلاص الان نتوقف عند هذه الافعال الصحيحة ونرى ايحدث فيها شيء في الاسناد، هل هناك مشكلات في اسنادها ام لا. عظيم. نبدأ الصحيح السالم. الصحيح السالم كما قلنا فعل كل حروف فيه صحيحة ليس فيها حرف حروف إلا وليس فيها همزة وليس فيها تضعيف أيضا. هذه الأفعال في الماضي والمضارع والأمر ليس فيها مشكلة. فمثلا فعل زي كتب أو شرب أو لعب أو ضرب، خلاص أنت بتسلم فعل الضمير والفعل لا يحدث له تغيير. أنت تقول كتبت كتبت كتبت كتب كتبت كتب كتبت كتبنا كتبتم كتبتن كتبوا كتبنا. هذه الضمائر الموجودة في اللغة العربية. كذلك في المضارع أكتب نكتب تكتب تكتبون تكتبين ليس فيها مشكلة. وكذلك في الأمر اكتب اكتبا اكتبي اكتبوا اكتبنا. إذا ننتقل من الصحيح السالم الذي لا يحدث فيه تغيير. وبالمناسبة معظم الأفعال في العربية صحيح سالمة، يعني الفعل الصحيح السالم هو الأغلب في العربية. نأتي إلى الصحيح المهموز. صحيح المهموز إحنا قلنا ماذا؟ قلنا أن الصحيح المهموز إما أن يكون فاء حرف الهمزة، خلاص أنت أصبحت الآن مختصين، أقول فاء وعين ولام. الفاء يعني أول الفعل، والعين يعني وسط الفعل، واللام يعني آخر الفعل. فإذا إما أن تكون الهمزة في أوله مثل أكل وأخذ، وإما أن تكون في وسطه مثل سأل ونأى مثلا، أو تكون في آخره مثل قرأ. انتبه، كل الأفعال المهموزة أيضا لا يحدث فيها تغيير مثل الأفعال الصحيحة، فيما عدا أفعالا قليلة جدا يحدث فيها تغيير. ما هذه الأفعال؟ الأفعال هذه هي أولا فعل أخذ وأكل. في الماضي لا توجد مشكلة، أخذت أخذت أخذت لا يوجد مشكلة فيها. كذلك في المضارع لا توجد مشكلة، نأخذ تأخذ طبعا لما هي مع أنا لأن فيه همزة، أخذ الهمزتين دول من أول واحدة فيهم تنقلب إلى ألف. نعرفين طبعا قاعدة، هي قاعدة صافية بس هي أصلة الأصوات، لما يكون في عندنا همزتين وراء بعض الأولى متحركة والثانية ساكنة، دون الثانية الساكنة تنقلب إلى مد من جنس حركة الأولى. يعني مثلا حاجة زي أخذ، أديت عندنا همزة مفتوحة والثانية ساكنة، دون الساكنة تنقلب مد من جنس حركة الأولى، حركة الأولى أي فتحة، مد الفتحة أي ألف، إذا أخذ. مثلا أؤمن، عند ضمة وبعدين همزة يبقى ساكنة، الهمزة دي أقلبها مد من جنس حركة الأولى يبقى إنها واو. أؤمن. مثلا إئمان، يعني بالمصدر الهمزة ساكنة والأبلها كسرة لألمها مدى يبدأ إيمان. إذا نرجع نقول إن فعل زي أخذ في الماضي لا يوجد فيه مشكلة، في المضارع لا يوجد فيه مشكلة، في الأمر بقى الفعل أخذ وأكل هذان الفعلان لا ننساهما، هذان الفعلان تحذف حمزتهما وجوبا في الأمر. يعني ما أقدرش أقول يأخذ ولا أقدر يأكل مع إن ده الطبيعي قال هي كده، لكن نحذف الهمزة ونقول خذ ونقول كل. يبقى خذ وكل على وزن ايه؟ على وزن عل، لان انا حذفت الهمزة اللي كانت فاء الفاء. والقرآن الكريم طبعا دايما هنستشهد بالقرآن، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا بهالشيء خذوا، يبقى خذوا على وزن عل عل. مثلا خذ ما آتيتم، خذ على وزن عل. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلي واشربي وقري عينا، كلي عل. يعني فعل أخذ وأكل تحذف همزتهما وجوبا في الأمر. نأتي بقى لفعلين آخرين. الفعل الأول هو فعل أمر، أيضا همزته الأول على وزن فعل والفعل الثاني سأل. الهمزة بقى في العين فعل. هذان الفعلان في الماضي لا توجد مشكلة. أنت تقول أمرت أمرت أمرت، سألت سألت سألت، كذلك في المضارع لا توجد مشكلة. يأمر مأمر تأمر، تسأل يسأل نسأل، لا يوجد مشكلة. طبعا أمر هذه أمر أصلها كانت أأمر أنا أمر، لكن نأتي في الأمر. الفعل أمر وسأل تحذف همزتهما في الأمر بس بشرط إذا كان في أول الكلام. إذا كان في أول الكلام نقول مر، ولا نقول أمر، نقول مر على وزن عل، ونقول سل. سل بني إسرائيل كم آتيناه، سل بني إسرائيل، سل دي على وزن إيه؟ على وزن فل، لأن هزتنا الهمزة اللي هي عينك. إذن إذا كان الفعل يقع في أول الكلام يعني ليس قبله شيء، يبقى في الأمر تحذف همزتهما يدوبا. أما إذا كان قبلهما شيء يعني قبل كلمة أمر وسأل قبلهما شيء، يبقى في هذه الحالة لك الخيار تحذف الهمزة أو لا تحذفها. يعني تقول مثلا قلت له مر أو قلت له أمر، ابن صح، قلت له مر وقلت له أمر، فنستطيع أن نقول مر وسل إذا كان في أول كلام. ولعلي أذكركم بالقصيدة المشهورة وهي قصيدة أحمد شوقي في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، سلوا قلبي سلوا قلبي غداة سلا وتابا، سلوا قلبي يعني اسألوا قلبي سلوا قلبي. أما إذا كان هذا الفعلان هو أمر وسأل داخل الكلام يعني قبلهما كلام، فأنت أخير تقول مر أو أمر، وتقول سل أو اسأل. القرآن الكريم في الأغلب طالما بيكون قبلها شيء عادة ما يحذف الهمزة. واسأل الله من فضله، واسأل إذا في الأول من سل بني إسرائيل، سل يعني شو اسأل. إذا كان الفعل في أول الكلام تحذف الهمزة منه وجوبا، إذا كانت في وسط الكلام فأنت بخيار تقول وسل أو واسأل. عظيم. يبقى إذا إحنا انتهينا من هذه الأفعال الأربعة. نكرر، فعل أخذ وأكل تحذف همزتهما وجوبا دائما في الأمر، فعل أمر وسأل تحذف همزتهما وجوبا في الأمر إذا كان في أول الكلام. إذا كان قبلهما كلام فجائز أن تحذف الهمزة أو أن تبقيها. طيب نأتي إلى فعل مهم جدا جدا جدا في الاستخدام، والفعل رأى. طبعا احنا يعني مستعجلين على رأى بالرغم انه ممكن يكون هو فعل مهموس، لكن ايضا فيه وفعل ناقص لانه اخر حرف علة، بس احنا جايبينه عشان الهمزة بالذات. دلوقتي احنا فعل رأى كما نعلم على وزن فاعل لانه اصله رأي، رأى عظيم. ايه المضارع منه؟ طبعا في الماضي مش مشكلة، يعني لما يقول رأيت رأيت رأيت رأيتما. نأتي للمضارع. المضارع بتاع رأى يرى الذي حدث ان الهمزة عزلت، لأننا لا نقول يرأى، يرأى كان يقول أيفعل، لما يقول يرى الآن يبقى يفعل، يرى يفعل. إذا نقول أرى، أنا أرى يعني أفعل، ترى يرى نرى إلى آخره. طيب الأمر من إذا احنا عارفين دلوقتي بالأمر أصلا بنأتي من المضارع ونحذف حرف المضارع، وطبعا بيبقى يبنى على ما يجزم به. ده أصلا هيجزم بحذف حرف العلة لأن بياخد حرف علة، يعني الفعل يرى لو إنما فعل يرى ده حطيت قبل لم أو لم يرى، لم يرى. طب هشيل بقى الياء يبقى باين عندي را، بس الحرف را مفتوح. ننتبه لأننا ما سألت أحدا من معظم الناس معظم الشباب الذي أسألهم دائما في هذا 95% من الطلاب يقول لي لا أدري يعني لماذا تحب الراء مكسورة، يعني هذه مسألة يعني هل الكسرة دي أكثر شيوعا، هل هي أسهل أم حتى الآن شيء عجيب جدا جدا أن الناس يقولون ده برية، لا الأمر من يرى راء. طبعا من حقنا الأمر بقى خلاص فعلا على حرف واحد أنك ممكن تزود عليه في آخر هاء بنسميها هاء السكت، نقول راء راء راء يعني انظر، راء يعني انظر، يعني كلمة شوف إذا كان فعل شافة لأن شافة دي عربية فصيحة، شوف يعني انظر أبصر كذا. فإذا الفعل رأى يرى را مش بقى الفعل فرق هم في الخريطة الثانية بقى الفعل ده إذا احنا زدناه همزة، إذا زدنا فعل رأى همزة ماذا نسميه؟ ننتبه لأنه عشان نحصص فيه خلط هنسميه أرى. أرى هذا فعل ماضي، فعل ماض وليس فعلا مضارعا. أرى أصلها أرأى يعني ليس فعل زي خرج، إذا أنا حطيت همزة أخرج. طيب لو قلت أنا مثلا جلس أقول أجلس، لو قلت رأى هتبقى أرأى في المضارع اتشالت الهمزة، يبقى أرأى دي على وزن رأى صار في الماضي أرى. أرى يعني جعله يرى، اللي احنا عندنا في العربية المصرية تقول فرد وراء وراء وراء دي نفس الكلمة الراء والياء بس جدا وابد الهمزة أصلا كده أرى. بعض البلاد العربية يسميه فرجاه، بعض يسميه أطلعه يعني بين له جعله يرى، يعني إذا أرى دي في الماضي على وزن إيه؟ على وزن أفل، لأن كانت رأى الهمزة كانت فعل إيه؟ يبقى المضارع من أرى يري، يبقى على وزن يخر أصلها يرئي. الأمر بقى من إيه؟ أري أرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا، أرنا يعني أطلعنا على اجعلنا نرى يعني هب لنا الرؤية لكي نرى. بنفهم هذا الكلام بشكل يعني نفهم أيضا استخدامات القرآن لهذه الأفعال كيف تكون. يبقى أرني أنظر إليك، أرني كيف تحيي الموت، يبقى أي أصلها أرئني راحت الهمزة، يبقى أي يبقى على وزن إيه؟ أفي أفي. ننتبه وهذه الأفعال لها هذه الاستعمالات واحنا نبقى مدركين لأحكامها ولطريقة دورانها في اللغة، يبقى نستطيع ان نفهم النصوص ونحن نقراها، ومش بس نفهم حين ننطقها يبقى ننطقها ونحن على دراية وعلى وعي بهذه الأفعال، فتصبح المسألة أمامنا واضحة وسهلة بهذا الشكل إن شاء الله. هذه إذن هي الأفعال الصحيحة المهموزة. يبقى الصحيح الثاني ليس فيه مشكلة، نأتي إلى الفعل الصحيح الثالث اللي هو ماذا؟ الذي هو الفعل المضعف. ده عايز وقفة بقى ليه؟ لماذا؟ لأن معظم الأخطاء تحدث، معظم أخطاء الناس في النطق وفي الكتابة تحدث هذا الفعل. احنا قلنا إن هذا الفعل الصحيح المضعف يعني العين اسمه يلا زي رد قد مد سمى شمى عد مرة، مئات الأفعال وطبعا المزيد منها أيضا عد ومن منها أعد ومن منها اعتد ونأتي منها استعد وهكذا، يعني عندنا الأفعال دي بمزيد ياتها. يبقى لا لازم نرى كيف يمكن نحن نسلكها في إسناد الأفعال ربنا. نأتي الآن لما نقول فعل مضاعف اللي هو زي مثلا كلمة مرة أو عدة، ناخد عدة بمثلا، هنلاقي عدة دي مقارنة بالعين زائد دال ساكنة زائد دال مفتوحة، يعني عندنا حرفان من جنس واحد لكن مدغمان. عدة لما أسند هذه الأفعال إلى الضمائر ننتبه، إذا أسندناه إلى ضمير الرفع المتحرك اللي هو التو زي أنا تو وتاء وتي اسمها ضمائر رفع متحركة، يا ضمائر الفاعل المتحركة تو تاتي تما ما تن تن ونن النسوة، إذا أسند هذا الفعل إلى ضمائر رفع متحركة فك الإدغام وجوبا يعني الإدغام ده لازم يفك وجوبا، لابد أن يفك وجوبا. كيف؟ الآن فعلا زي عد أو مرة أو أي فعل من هذه الأفعال، نقول ماذا نقول؟ نقول عددت أعددت. إذا كان أعد مثلا نقول إيه؟ أعدت. استعد ماذا نقول؟ استعدت. أنا أقول هذا الآن معظم ما يستعدينا ورعدينا يقليها يا للأسف الشديد في معظم كتابات وبعض كتابات الكبار يحدث هذا، انهم لا يفكون الإدغام. لا، هذا الفعل المضاعف لابد ان يفك الإدغام وجوبا. ولئن رددت الى ربي، ولئن رددت، رددت اصلا احنا فكينا الذات اصلا. وهكذا مثلا استقر، نقول استقررنا، استقررتم مش استقرينا. هذه مسألة مهمة جدا في النطق وفي الكتابة، يعني الفعل المضاعف في الماضي إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك فك الإدغام وجوبا. نقول مرة أخرى وجوبا، مفيش في الكلام. افرض بقى ضمير رفع متحرك ازاي يعني؟ ازاي الف اثنين؟ لا يمكن، لا، لان الف اثنين اصلا ساكن واو الجماعه ساكن. هتقول رد، عد، اعد، اعد، ولا يفرق كله. لكن مع ضمير رفع متحركه لابد ان يفك الادغام وجوبا. ناتي الى المضاد، الفعل المضارع مثلا زي يعد، يستعد، يعتد، يرتد. الفعل ده ننظر فيه اذا اسند الى نون النسوة. نتذكر في النحو ان شاء الله في مجال السماحية اذا رجعت اليها، نتذكر في النحو ان الفعل المضارع حين اسند الى نون النسوة يبنى على السكون. نحن الفعل المضارع اصلا معرب، تقول ارد، أعد، أستقر، نستقر، كلها مفاعل. يستقران، يستقرون، يستقرين، كل ده مرفوع معرب يعني. لكن لما يجي عندنا من النسوة الفعل يبنى على السكون. لما كانت في يكتب مع نون النسوة تبقى يكتبن. عظيم. عزيز بقى فعل زي يستقر عايزين نحطه من النسوة، لازم قبل هنا النسوة فعل يبنى على السكون. طب ازاي؟ يبقى لازم فك الإدغام. نقول يستقررن، يستقررن. يعتد مثلا يبقى يعتددن، يعتددن. يستعددن عند نون النسوة هيفك الإدغام وجوبا، لأن نون النسوة أصلا بتفرض إن الفعل يبنى على السكون. فكيف يبنى على السكون وهو مضرم؟ مش ممكن إذا نفك الإدغام عشان نقدر نسكن الحرف اللي هو قبل نون النسوة. نأتي بقى لغير نون النسوة مفيش مشكلة إطلاقا، في حالة الرفع وفي حالة النصب مفيش مشكلة، لأنك بتقول أعد، معد، تعد، تعدون. في المنصوب لن أعد، لن تعد، مفيش مشكلة، الإدغام بالرفع. المشكلة بقى عند الجزم، إذا جزم الفعل بالسكون مش بحذف النون مثلا، يعني مش من أفعال خمسة، مثلا فعل زي كتب، يكتب، لم أكتب. طيب مثلا بقى فعل زي مر، يمر، وأنا عايز أقول إن هو لم إيه، لكي نجزم هذا الفعل بالسكون أنت بخير، يمر تفك الإدغام فتقول لم يمرر، أو تبقي بس بقى الفتحة لم يمر، لم يعدد، لم يعد، لم يستعدد، لم يستعد، إذا كان على السكون. أما إذا كان بحذف النون خلاص الإدغام باقي. لم يعد. ومن يرتد قال من فتح الغرب، أو من يرتد موجود الفعل في الاثنين. وقال فتح الإدغام يعني ممكن تفك الإدغام، ممكن انك تفك الإدغام. وبالشكل ده ايضا في الامر لأن الأمر أصلا إذا بني على السكون يبقى شبه المجزوم. يعني أقول لشخص مر أو أمرر، أعد أو أعدد، استعد أو استعدد، استقر أو استقرر. هذه المسألة المهمة جدا إحنا نقصد أن الأفعال المضاعفة فعل المضاعف تحدث فيه أخطاء كثيرة تسعدون بأحكام والله ليس فيها أي صعوبة. المسألة مسألة ممارسة ومسألة استعمال، وعلى فكرة القواعد دي يعني لا تحفظ، دي مسألة إن الإنسان بس يدركها فيستخدم اللغة يعرفها. لا نظل نقعد نحفظ ونقول والله إذا كان الفعل المضاعف الماضي كذا عند إسناده إلى ضمير رفع يبقى يفكر بالأمر وجبر، لا هذه مسألة إذا أنت أدركتها واستخدمتها خلاص أنت تضع القاعدة، أنت لازم تستطيع أن تضع القاعدة وتدركها أن تستنبطها ببساطة شديدة جدا. الآن إحنا انتهينا الآن من إيه؟ من الأفعال الصحيحة اللي هي الصحيح السالم، الصحيح المهمول، صحيح المضاعف. نأتي الآن إلى الأفعال المعتمة. شوف إحنا لازم في الخريطة الأولى، بس الخريطة الأولى بمزيداتها ما في مشكلة إطلاقا، بس أهم شيء فيها هو الصحة والاعتماد. الفعل المعتمة كان إيه؟ إما مثال أو أجوف أو ناقص أو لفيف. نأتي الفعل المثال وأول حرف علة. حرف علة هو إيه؟ في الأغلب يكون واو، في الأغلب هنا قليل جدا منه اليائي، منه مثل يائسة ويابسة. الفعل الماضي لا يحدث فيه تغيير، أن تقول وعدت وعدنا وعدت، وصفت وقفت، وصفنا وقفنا، ما فيش مشكلة إطلاقا. لكن نأتي في المضارع نقول أصف يصف يصف، هذا حذفنا حرف العلة، يبقى حرف العلة اللي هو أول حرف في الفعل يحذف في المضارع وكذلك في الأمر. فأنت تقول يصف صف، وزن يزن زن، وزنوا بالقسطاس المستقيم. زنوا على وزن ايه؟ على وزن عين، لأن وزن يعني فعل، ما بنقولش يوزن، ما بنقولش يوزن، بنقول نقول زنوا على وزن عين. وقع مثلا الأفعال الناس تستغربها شوية، فعل وقع المضارع منه ماذا؟ يقع، يبقى على وزن يعني. طب الأمر قع، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، يعني قعوا، فقعوا له، يبقى أنت خلق القرآن نعرف إيه بقى قعوا ليه؟ قعوا أصلها الفعل الأمر من وقع يقع قع. يبقى إذا فعل المثال اللي أول واو، اللي أول واو، لأن الأول واو هو أفعال قليلة لا تحذف، لا تحذف لا في المضارع في الأمر. نقول لا أيأس، لا ييأس ابنه، لا ييأس يعني يبوي. أما الواو فقط هو اللي يحذف في المضارع وفي الأمر. لكن النوع الثاني من الأفعال وإيه؟ الفعل الأجوف. إحنا قلنا إن الفعل الأجوف بيكون وسط ألف في الأغلب ما عدا أفعال قليلة بتبقى واو أو ياء إذا كانت تدل على حية أو على عيب في الخلقة. طبعا هذه الآية ليست أصلية، أصلها إما واو أو ياء، ونعرف هذا الأصل عن طريق المصدر. لما قلنا قال الأمر المصدر قول، وباع الأمر المصدر بيع، وخاف الأمر المصدر خوف، وصام الأمر المصدر صوم، وهذا الأمر المصدر هيبة، وهكذا. نأتي الآن إلى هذا الفعل. طب قال على وزن إيه؟ على وزن فاعل. أصلا أصلها قاول، وباع برضه على وزن فاعل أصلها بايع. عظيم. لما نسند الأفعال دي في الماضي، في الماضي ننتبه إلى ضمائر الرفع المتحركة، احذف حرف العلة اللي في الأوسط ده، ضمائر الرفع المتحركة احذف الألف دي في الوسط. طب واعمل إيه؟ لا أنظر إلى الأصل. إذا كان أصلها واو يبقى الحرف الأول مشكل بالضم، إذا كان أصلها ياء يبقى بالكسر، إذا قال هتبقى قلت، صام صمت، باع بعت، بار برت، مال ملت، سار سرت. بس دي مش قاعدة بالطبع، في أفعال قليلة بيحدث العكس من هذا أسباب سين فعل نامه وأصل الله منقولش ممكن منقول ممكن وأيضا فعل ناته أصل واوي يجوز فيه قراءتين مت قبل هذا ومت أيضا متنا وكنا تراب وفيه نطق مت متنا ولئن متم أو قتلتم إذا الفعل الأجل في الماضي عند اتصاله بضمير رفع متحرك أصلا إحنا عرفت خلاص ضمير رفع متحركة هي كل ضمير فاعل أو نائب فاعل وأصلا عليه حركة زي تاء الفاعل تو تاتي تما تم تمنا تغير نسوة واضح جدا غير هذا ما هي متحركة ألف اثنين عندنا ساكن ورزاق الفعل يبقى كما هو قال خلاص قالوا لكن من النشوة طبعا أنها متحركة قلنا عظيم في المضارع ما ينزل إشكال هي ظل كل فعل كما هو ما عدا دون النشوة لماذا هو ذكرناه سابقا أن دون النشوة أصلا بتبني الفعل على السكون فعل المضارع يبني على السكون فعل كلمة يقول إذا أنا حطيت من النشوة هو يقولنا ما تبيش ليه لماذا لا تأتي لماذا لا تصح لأن اللام ساكنة والواو ديت اللي حرف المد ساكن ولا يلتقي ساكنان يبقى نحسب الحرف ده ونقول لم يقولنا أو هن يقولنا لأنه غير جزم هن يقولنا لابد من حذفه في المضارع عند إسناده إلى النسبة كذلك إذا جزم بالسكون تقول لم يقل حذفنا الواو أي لم يفل لم يبع أي لم يفل لكن إذا كان مجزوم حذف النون خلاص لم يقولا لم يقولوا لا يصح وكذلك في الأمر إذا بني على السكون يبقى هنحذف الواو أو الياء قل قل وبع در من سر بهذا الشكل نأتي بعد الفعل الأجل إلى الفعل النقص وهذا لا هو الذي يحتاج إلى تنبه وإلى يقظة لأن هذا أيضا من الأفعال التي يحبس فيها للأسف أخطاء في النطق إحنا قلنا الفعل الناقص هو الفعل الذي آخره حرف علة مرة ثانية نتذكر أن حرف العلة يا أو واو أو ألف ما الألف بس الألف ليست أصلية يا أصلها برضه يا أو واو نأتي لأفعال فعل الماضي اللي أخره ياء زي راضية راضية بقية لقية وأنا أنطقها بهذا الشكل لأن بعض الناس بتخطئ في النطق ده بعضهم بدل لقية ولقى بدل خاشية يخشى لأنه ما يفرقش بين خاشية مثلا دي خشى من قريبة من ساعة وطريقة الكتابة واحدة لا لازم نعرف ما خشية لقية بقية رضية ولية وهكذا هذا الفعل الفعل اللي عندنا ده اللي اخره ياء لا توجد فيه مشكلة اطلاقا عند اسناد الضمائر الرفع تبقى الفعل زي ما هو بل الاخر ياء مثلا لقية او رضية اقول ايه انا رضيت فعل كامل رضيت الراء والضاد واللاء موجود رضيت رضيك رضيتي رضيتم رضيتما رضيتن طب النسوة ايه برضي رضينا يعني هو ده يقول رضينا بقينا خشي وهكذا عظيم الا واو الجماعة عند اسنادي واو الجماعة احذف الياء احذف الياء و يبقى الفعل الحرف اللي قبل الياء المحذوفه دي يبقى مضمون قبل واو الجماعه يبقى مضمون يعني رضي يبقى رضوا رضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه هو حد رضوا لا رضوا ضم ما قبل الواو خشي خشوا مش خشوا لقيا لقوا بقيا بقوا وانا سمعتها كثير من الناس يقولوا بقوا مفيش بقوا بقوا الفعل طالما ان اخره ياء طبعا نفرق بين الياء مش الكتابه لا بنطقها ياء انطق الفعل ياء فنبقى نطقت ياء يبقى لابد ان يكون بهذا الشكل لقي لقوا رضي رضوا خشي خشوا وهكذا ناتي بالفعل لاخر الف وهذا كثير جدا زي رمى سعى مشى هدى قضى وهكذا او دعا وغزى وعفى سهى هذه الافعال كما قلنا احنا ننطق الان الاخر الف لكن في الكتابه بنبين الالف التي اصلها ياء بيكونها شبه الياء مثل رمى مشى سعى الالف اللي اصلها واو بنتها الف مثل دعا وغزى وعفى نعمل ايه عند اسنادي وضمير الرفع في الماضي كل اللي نعمله منظر اذا كانت الالف دي ثالثه يعني هي الحرف الثالث للكلمه زي كل الافعال اللي قلناها الان مشى دعا غزى رمى سعى هي الحرف الثالث اهو اذا كانت الالف هي الحرف الثالث يبقى نعيده الى الاصل اذا كان اصلها ياء تعود ياء اذا كان اصلها واو تعود واو يبقى اذا فعل زي رمى يبقى رميت وما رميت اذ رميت مشيت مشيت سعيت لكن دعوت دعوت غزوت عفوت عفونا دعونا عظيم طب اضرب بقى الالف دي ما هيش الحرف الثالث الحرف الرابع الحرف الخامس زي كلمه تماشى ترامى تهادى اهتدى الالف بقى فزدنا الفعل زدناه صار من الافعال المزيده مثلا اهتدى اقتدى صار فيها الالف الثالث تعال احنا اتكلمنا عنها اذا كانت الالف اكثر من ثلاثه تقلب ياء مباشره دائما سواء كان اصلها ياء او كان اصلها واو يعني اهتدى يبقى اهتديت اعتدى اهتديت استدعى اللي هي مدعى يبقى استدعيت ما بقولش استدعوت اذا الفعل الذي اخره الف منظر اذا كانت الالف ثالثه يبقى نعيدها الى اصلها عند اسنادها الى ضمير الرحم تحرك اما اسنادها الى ضمير الجماعه تحذف الالف دائما لكن يحصل ايه نفتح ما قبل الف الثاني اللي كان اخرها يعني نظام ما قبل الف كنا بنقول رضوا لكن في رمى نقول رموا ما نقدرش نقول رموا تبقى مشكله كبيره ليه لان اخرها الف في النطق اهو احذف الالف ويبقى ما قبل واو الجماعه مفتوحا رموا رموا دعوا غزوا عفوا نأوا نهى انتهى انتهوا طب فعل زي اشترى اشتروا واحد بيقول ده انا ما لقيتهاش اشتروا لما لقيتها في القران اشتروا الضلاله اشتروا ايوه ايوه الجماعه دي حركنا يوم الجماعه بس حركناها لسبب عارض هي اصلها اشتروا لكن بعد اشتروا في ايه؟ اشتروا الضلاله الضاد المضاعفه دي يعني حرف ساكن في الاول طب والواو كانت ساكنه ساكن وساكن يا عمود بين حرك الاولاني عشان نبقى بنطق الكلمه على فكره دي قاعده في عربية الاستمرار والقران كله هذا بنلاقي حرف ساكن مثلا حرف زي هل ما هو اللام دي ساكنه مثلا هل الرجل فتقول هل وبعدين كلمة رر دي ساكنة ما اقدرش اقول هل الرجل هذا صحيح او محرك اللام ديت بالكسر قول هل الرجل فاحنا ننتبه الى ان الفعل الذي اخره الف في الماضي الفعل الناقص الذي اخره الف في الماضي تحذف الالف ويفتح ما قبل واو الجماعة يفتح ما قبل واو الجماعة عرفنا في بقية الضمائر الألف إذا كانت ثالثة تعود إلى أصلها، وإذا كانت غير ثالثة تقلب ياء دائما. طب نأتي بالفعل الناقص ده في المضارع، مش بقى في الماضي. ننتبه طبعا المضارع بيختلف عن الماضي، لأن ممكن فعل يكون أخره ألف ونلاقيه في المضارع بأخره ياء، زي رمى يرمي مشى يمشي، والعكس ممكن ياء يبقى ألف زي رضي يرضى رضي يرضى لقي يلقى بقي يبقى. لكن ممكن أوي يكون أخو ألف يبقى ياء، رمى يرمي مشى يمشي، أو يكون بأواه دعا يدعو غزا يغزو، ممكن يبقى ألف زي سعى يسعى سعى يسعى. ننظر الفعل اللي أخر ألف هذا في المضارع ليس إشكال، أنا أرضى وأنت ترضى ونحن نرضى، عظيم. طيب هن نعمل إيه؟ من النسوة نعرفين من النسوة كل اللي بيعمله يبقى الفعل كما هو بس يبقى على السكون، يعني فعل يرضى الألف طبعا هترجع لأصلها تبقى يرضينا هن يرضينا يرضى يخشينا لما يبنى على السكون. نيجي بقى الاسناد الى واو الجماعه، ننتبه في المضارع وهيبقى زي الامر بالضبط، لان احنا قلنا الامر ابن المضارع، ان الامر وابن المضارع. في المضارع هنضم مع واو الجماعه هنا ياء المخاطبه، ياء المخاطبه. نشوف اذا كان الفعل اخره الف اخره الف، انا جايبه في الاول عشان هو ده اللي فيه مشكله. اذا كان اخره الف احذف الالف مع واو الجماعه وافتح ما قبل واو الجماعه، يعني مثلا يسعى اقولهم ايه؟ ينهون عنه وينأون عنه. شوف ازاي؟ يبقى عارفين. لو سمعت مره لاي واحد يقول ينأون، تعود انه يجري ورا الواو. لا، واو الجماعه الفعل اللي اخره الف ده لابد نحذف الالف ونفتح ما قبل واو الجماعه ومثله ياء المخاطبه. تنزيل مهم، ياء المخاطبه ايضا نحذف الالف ونفتح ما قبل ياء المخاطبه. فعل يسعى انا بكلم واحده، لو كانت فعل مثلا تكتب او لا انت تكتبين مكسوره الباء، لكن في يرضى انت ترضينا مش ترضينا، بالنبي اهو انت ترضينا تسعينا تخشينا تلقينا. يبقى اللي اخره الف وهو الاثنين بقى في المضارع وفي الامر، اقول للناس اقول لهم اسعوا مش كده؟ اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، فاسعوا ما قالش فاسعوا لان الناس كانوا عاملين تسعوا، لا فاسعوا، لان الفعل هنا هو غزير المضارع بالضبط، الامر هو غزير المضارع. اسعوا ابقوا ارضوا، كذلك ولا اسعي خاطب واحده ولا اسعي مش اسعي خطا، ولا ارضي ولا ارضي انهي انهي عن كذا. بل شكل اواو الجماعه وياء المخاطبه بنحذف الالف ونفتح ما قبل واو الجماعه وياء المخاطبه في المضارع وفيه وفي الامر. طب الفعل بقى الاخر ياء او واو مفيش مشكله، طبعا الياء والواو باقيين زي ما هم. مثلا فعل زي يرمي انا ارمي وانت ترمي ونحن نرمي، طب والنسبه ايه؟ يرمينا. الفعل زي ما هو الزق النون بس. فعل زي يمشي يقول ايه؟ يمشينا هن يمشينا يهتدينا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. شوف القران هو في كل شيء، فعل عندك او يبدي الزق النون بس يبدين، ليه؟ لان الفعل ده مبني على السكون. مثلا لو كان الفعل ده اخر واو زي يعفو او يغزو او يدعو ايضا مثل أنا أدعو أنت تدعو هما يدعواني أنتما تدعواني. فبالنسبة إيه يدعون عجيب هو الفعل يدعو ألجأ إليه بس بس. طب واحد يقول لي أما إيه الفرق بين هما يدعون وهما يدعون؟ لا عجيب فرق دلوقتي بوضوح. إذا احنا جينا إلى هو الجماعة والجماعة دي لها حكم خاص بينا في الإسناد بس طبعا احنا نضيف في المضارع هنا معها كمان ياء المخاطبة. واو الجماعة إذا كان الفعل منتهيا بياء زي يرمي يمشي يهدي يهتدي يعتدي إذا جبنا واو الجماعة هنحذف الياء ونضم ما قبل واو الجماعة يرمون يمشون يهتدون يقتدي ويقتدون. كذلك إذا كان أخو واو هأحذف الواو هذه الواو لأخر الفعل قبل أول جماعة وأضم ما قبل أول جماعة. بس الفعل زي يدعو يبقى يدعون يدعون أو يغزون أو يعفون. طب يدعون هنا على وزن إيه؟ على وزن يفعون. طب أنا حذفت الواو اللي كانت لام الفعل اللي كانت يدعو على وزن يفعون أنا حذفت الواو قبل أول جماعة يبقى إذن يدعون يبقى على وزن يفعون. طب نأتي إلى نون النسوة. قبل نون النسوة هنخلص ياء المخاطبة بالمرة ياء المخاطبة أيضا هحذف الياء وأحذف الواو بس أكثر ما قبل الياء بقى أكثر. شوف إحنا كنا في الألف دول نفتح ما قبل الياء يعني فعلا فعل زي يهتدي يبقى أنت تهتدين. قبل ياء المخاطبة حذفت الياء اللي تهتدي وكسرت ما قبل ياء المخاطبة يبقى تهتدين. مثلا فعل زي مثلا ترمي يبقى ترمين. كذلك إذا كان آخرها واو برضه فعل واو يعفو هشيل الواو وأكثر ما قبل ياء المخاطبة تعفين مش تعفون أو تعفوين زي ما يقول. نأتي بقى من النسوة نقول من النسوة في الفعل المضارع ألجأ إليه بس يبقى فعل يدعو تبقى النسوة يدعو. طب وين جماعة الرجال أيضا يدعو إيه الفرق؟ الفرق إن الرجال يدعون الواو بواو جماعة يبقى وزن الفعل هنا يفعون. لكن في الأولى النسوة يدعون الواو من فعل هي أصل الفعل يبقى الوزن في النسوة يدعون إيه؟ يبقى يفعون لأن الواو موجودة لم تحضر. وفي القرآن الكريم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عمرة النكاح إلا أن يعفون أو يعفون بيد فعل يعفو زائد من النسوة فعل مضارع مبني على السكون. وهكذا المضارع طبعا زي الأمر بالضبط مش مشكلة إطلاقا. هقول للناس في يوم الجماعة أقول لهم مثلا اهتدوا سلت الياء وبضم ما قبله الجماعة وأقول أو اهتدي أحذف الياء وأكثر ما قبل ياء المخاطب. هذه هي الأحكام العامة بالفعل الناقص كما قلت إنها تؤثر تأثيرا كبيرا جدا على النطق وعلى الكتابة الصحيحة وعلى الفهم أيضا. نأتي إلى آخر فعل اللي هو الفعل اللفيف. نحن قلنا اللفيف ده نوعين لفيف مقرون ولفيف مفروق. اللفيف المقرون مفيش مشكلة هو كأنه فعل ناقص زي مثلا طوى يطوي. طبعا إذا كان طوى فعل ثلاثي أو طوى فعل ثلاثي آخره ألف بس أصله ياء أقول طويت مثلا نوى أقول نويت. لكن إذا كانت يعني رجعتها إيه الياء يعني إحنا هنعامل اللفيف المقرون معاملة الناقص. كل ما جرى بالأحكام على الناقص هو يجري هنا. إذا كان آخره ألف يبقى هو هيأكل نفس الحكم بالنسبة للجماعة في الماضي والمضارع والأمر أيضا بالنسبة للجماعة والمخاطب. أما إذا كان الفعل لفيفة مفروقا مفروق هنا يبقى القضية فين؟ إن في عندي حرف علة وبعدين حرف صحيح وبعدين حرف علة مثل واليا وعى وها وقى. إذا كان آخر ألف هنرجع إيه برضه أصلها يعني وقى هتبقى لأنها من الوقاية يبقى وقيت وقيت. إذا كان فعل زي ولي ليه موجوده زي ما هي، يبقى وليته وليته. طب ناتي للمضارع، اطبق على الفعل ده في المضارع في حاله الرفع نفس المثال، لان الفعل المثال كان اقول واو، نحذف الواو بدل ولي تبقى يلي، وقى يقي، يبقى على وزن يعلو يقي. طب في الامر من وقى يقي قي، وقى يقي قي، وعى يعي عي، اللي بنسمعه وعو، قو انفسكم. هذه اذن هي الاحكام الخاصه باسناد الافعال الى الضمائر. واحنا اكثرنا فيها الكلام لسبب بسيط جدا، ان معظم الاخطاء تحدث فيها، والعجيب انها اخطاء بتبقى عامه وتصبح شائعه لدى الناس. وانا ادي امثله سريعه جدا في مثل هذا الامر. اول قرن كما قلنا يحدث الفعل المضارع، كذلك مثلا الفعل الاجرف بيحدث فيه خطا في بعض الافعال، ان الناس لا تعرف اصل الالف، اصل الالف يعني سارة، بس أسرت لأن أصلها لا، وصامت أصمت، عظيم جدا كثير جدا في الماضي والمضارع فعل زي صاغة، كثير جدا أنتم أسرت، لا نقول صوت صوت، لأن يا صور، ولذلك يبقى المضارع إيه؟ يا صور مش يصير. فعل ذا لألف أصله واو. وهكذا الأخطاء اللي بتحدث كما قلنا في الفعل الناقص، وبخاصة الذي ينتهي بالألف. ده الشقي لابد ان احنا نعود مرة أخرى واحنا في قراءة القرآن أو في خليج السرير أو في النصوص المختلفة، ونتأكد ونحن نقرأ بأن الفعل نقرأه بطريقة صحيحة حتى لا يحدث خلل في القراءة. الآن لا يمكن تصور ان احنا نتقن اسناد الافعال دون ان نعرف الخريطه الاولى وهي امثال الصفه المتل، وكذلك الخريطه الثانيه وهي المجرد والمزي. احنا الان قلنا هاتين الخريطتين هما تجد، كيف يمكن ان احنا نفيد بهاتين الخريطتين فهم العربيه؟ احنا بنقول دائما ان العربيه من سماتها الكبرى من طبيعتها انها لغه اشتقاقيه. يعني ايه اشتقاقيه؟ لغات العالم بتصنف تصنيفات مختلفه، يعني لا ندخل في تفصيل، لكن في لغات بيسموها لغات التصاقيه كنوع من التبسيط يعني، ولغات اشتقاقيه. لغات التصاقيه مثلا يبقى في عندنا ماده وبعدين الملزق نلصق فيها اولها باخرها في الوسط وهكذا. في مثلا ناتين في الانجليزيه مثلا، في ناس كتير عارفين مثلا فعل زي بلاي، هذه الفعل ده في ذهن موكلة نقدر تزود تقوله مثلا ريبلاي، تجيب المرة تقول بلاي، تجيب تقول بلاي، تجيب اسم الفعل تقول بلاير. يعني ايه؟ بهذا الشكل الجزم نفسه قاعد واحنا قاعدين نزود هنا وهنا. لكن لما نقول ده فعل لغة اشتقاقية، يعني انا عندي عجينة كأن عندي عجين، وانا اشكل من العجين ده قوالب مختلفة، مرة اعملها بهذا الشكل، مرة بهذا الشكل، مرة بهذا الشكل، في اشتقاقات. هذه أهم ما في العربية، ودي أهم أبواب الصرف في العرب. لكي أتقن أنواع الاشتقاقات في العربية لا يمكن أتقنها دون معرفة جيدة وقوية بالخريطتين اللتين ذكرناهما، وهما خريطة الفعل، الخريطة الأولى الصفة المتال، الخريطة الثانية مجرى المزيد. أنا أكرر هذا حتى إذا مل الناس فليمل، لكن لابد أن يعرفوا أن هناك خريطتين ضرورتين لمعرفة العربية، الصحيح والمعتل والمجرد والمزيد. احنا هنبدأ في كلام الاشتقاق في الحقيقة نظريا عليه اختلافات، كان في اختلافات بين العلماء فيه، وهي مسألة المصادر. لماذا يعني؟ لماذا انا ابدأ بها؟ وايه الاختلافات هذه؟ العلماء من الزمن البعيد اختلفوا اصل الاشتقاق، يعني المصدر جاي من الفعل ولا الفعل جاي من المصدر. احنا لازم من الانهاد بصلاحة اليمين، مش لأنها مسألة لا نتركها لأهلها، يعني ليس هذا هو المهم في الاستعمال، خاصة أننا حين نعلم الآن المصادر نقول المصدر ده من الثلاثي كذا ومن الرباعي كذا، يعني كأن احنا بنستخدم الفعل في فهم المصدر. اولا ما المصدر؟ ما الفرق بين المصدر والفعل؟ احنا قلنا ان الفعل في المجالس النحويه اللي ذكرته قلنا ان الفعل يدل على حدث بالاضافه الى زمن. كتب او الفعل كتب ده يدل على حدث، واحد ماسك قلم او شيء اخر يكتب به ويده تتحرك او جسم الحدث، ويدل على زمن حدوث النبي زمن الماضي. لو قلت اكل اتصور يد تمتد الى طعام وتذهب الى الفم، هذا اسم الحدث بالاضافه الى الزمن. لكن اذا قلت المصدر فهو يدل على الحدث فقط. الاكل حدث الاكل، الضرب حدث الضرب، الجن حدث الجن، لكن بدون زمن. وده السبب في ضمن اختلفوا ان الفعل بيدل على شيئين والمصدر بيدل على شيء واحد، والشيء الواحد يبقى قبل الشيئين. في كلام كثير لا صلة لنا به الآن. احنا الآن سنقدم المصادر على انها في مقابل الفعل، يعني المصدر من فعل كذا يكون كذا، من فعل كذا يكون كذا. نبدأ الآن بالخارطتين مرة ثانية. عندنا فعل اما ثلاثي مجرد واما رباعي مجرد واما بقى مزيد. وطبعا هيفيدنا جدا اذا كان ده صحيح او معتل لانه يحدث فيها مشاكل. نبدأ بالأفعال الثلاثية. إيه مصادر الفعل الثلاثي؟ والعجيب طبعا احنا قلنا إن الفعل الثلاثي هو أكثر الأفعال في العربي. نقول لكم في واقع الأمر مصدر الفعل الثلاثي لا قاعدة له. مش قاعدة. يعني مش قياس. ليس له قالب واحد نقدر ناخد الفعل الثلاثي ونحطه في القالب ده يطلع عليه المصدر. يبقى ده بنسميها المصادر فيها سماعية. يعني ايه سماعية؟ يعني كما سمعناها من العرب، كما نقلت على العرب. نقول تلاقيها من ايه؟ من خمس. انا لما يكون عندي مشكلة يعني مش عارف مصدر فعل، انا اظن بيعرف المصدر خاصة الاشياء السياحة من التعلم ومن القراءة بيعرف مصادر الافعال مصادر غريبة. لكن لو ان عندي مشكلة في مصدر افتح المعجم وشوف الفعل الثلاثي ده مصدر خاص، وما تفتكروش ان دي مسألة غريبة، معظم اللغات فيها هذا. مضطر ان احنا نفتح القاموس عشان نشوف جمع كلمة، نشوف اصل كلمة بهذا الشكل. هم بعض العلماء حاولوا انهم يعملوا بعض الاحكام او القياسات للفعل الثلاثي. يعني مثلا قالوا ان معظم الافعال الدالة على حرفة تبقى على وزن فعالة، مثلا زي فلح فلاحة وزرع زراعة وكتب كتابة وتجارة وبجارة وحدادة وجزارة وسباكة وحلاقة. وقالوا ان ما دل على صوت العرب بفعيل او فعال زي صهيل وزئير ودقيق ونهيق وصواخ وصغاء وهكذا. لكن في الحقيقة هذه لا تسمى قواعد، لا تسمى احكاما، لان بعضها ايضا يخرج عن هذا. واذا انا انصح في الحقيقة ان احنا نقول لك مصادر الثلاثي سماعية، وعلينا اذا اشكل علينا الامر ان نرجع الى المعجم ونعرف، وليس في هذا عيب ولا حرج اطلاقا، لان احنا هنشوف طبعا ربنا خلاص نعرفها. نأتي بالفعل غير الثلاثي. غير الثلاثي كل قياس خلاص، لان الفعل خلق عن ثلاثة كل قياس. عجيب عجيب جدا ان يكون الفعل ده اصلا هو الوحيد السماعي وكل شيء اخر قياسي. هل يكون قياسي؟ انا خلاص انت بس تعرف القالب ولا يمكن تخطئ فيه، اذا اخطأ فهو خطأك انت وليس خطأ اللغة. لو بدنا نعرف نبدأ اولا بالفعل غير الثلاثي المجرد اللي هو الرباعي المجرد. الرباعي المجرد، الرباعي المجرد كما نعلم يا اما مضاعف يا اما غير مضاعف. المضاعف وغير المضاعف الاثنين المصدر منه قياسه على وزن فعللة، فعللة يعني دحرجة دحرجة، بعثر بعثرة، طمأنة طمأنة. وكذلك المضاعف في وسوسة وسوسة، زلزلة زلزلة، وهكذا. لكن المضاعف يقال انه يأتي منه ايضا على وزن فعلان، يعني زلزلة زلزالا ممكن، يعني زلزلة وزلزال. لكن الحقيقة الأصل هو فعللة. الأصل على وجه فعل لا، نأتي بعد الأفعال غير الثلاثية اللي ليست مجردة، يعني الأفعال المزيدة. طب الفعل المزيد كان إما ثلاثي وزيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة كما قلنا، أو كان رباعيا وزيد حرفا أو حرفين. نأتي للأفعال الثلاثية، فعل الثلاثي الذي زيد مزيد الثلاثي. حيوانا مزيد الثلاثي إما مزيد بالهمزة أو بالألف بعد الفاء أو بتضعيف العين، نمسك مزيد الهمزة، هيبقى كله واضح إن هو قياس. إن فعل ثلاثي المزيد بالهمزة ما لم فعل صحيح يبقى هيبقى على وزن إفعال، أفعل إفعالا، يعني أخرج إخراجا، أكرم إكراما، أفهم إفهاما، أسلم إسلاما، أقبل إقبالا، وهكذا. طيب إذا كان أول حرفين زي أوعد أو قد، نفس المسألة، هيبقى عوض إفعال بس ينتهي بقى أمور أو قد أو قد، صعبة شوية الواو دي تبقى ساكنة في أي كلمة وقبلها كسرة تتقلب الواو دي. أشهر مثال كلمة ميزان اسمها ميزان، وميقات اسمها ميوقات من وقت. احنا عندنا الآن كده لما قلت كلمة مثلا أوقد ما اقدرش اقول أوقد، اللي هو ايه إيقاد، أوعد إيعاد، عظيم. طب إذا كان الفعل أجوف زي قال ونار وشار وحالة، دي بيحصل فيها حاجة احنا بنسميها إعلام بالحذف وبنشيل حاجة منها، ولا داعي لزيد في التفاصيل، لكن احنا لازم نعرف المصدر يأتي ازاي. فعل زي قال لو انا جاوبت الهمزة هتبقى أقال، ونار تبقى نار، وشارة هتبقى أشارة، ودار أدار، ومال أمال، ونام أنام، قام أقام. ببساطة شديدة هو كان مفروض يبقى على وزن إفعال، لكن الآن خد يحصل ما نقدرش نجيب الإفعال كلها إقوال، بيحصل حذف وعن أبوة تنسيل الواو ديت، طبعا حذفنا نعوض عنها في الآخر بتاع، يبقى يقول إقالة إقالة، إمارة إدارة، إمالة إسالة، إعادة إشارة، بهذا الشكل. طيب إذا كان الفعل ناقصا وعزلنا همزة زي مثلا لقي تبقى ألقى، مثلا نهى تبقى أنهى، رضي أرضى، هيبقى رضي فيها. لكن إيه اللي بيحصل؟ إن آخر حرف اللي يسوع كان ياء أو واو بلد إفعاد، يعني في ألف قبل حرف العلة، يبقى حرف العلة يقرأ الهمزة، يعني ألقى مش هقول إلقاي، هقول إلقاء، أرضى مش هقول إرضاي، هقول إرضاء، عفا كانت عفوا بالعفوة، لو قلت أعفى مش هقول أعفاء ولا إعفاء، هقول إعفاء. وإذا حرف العلة بيدخل الهمزة، شيء سهل جدا. إذا فعل الثلاث المزيد بالهمزة كما نرى على وزن إفعال، المشكلة كلها فقط في فعل أجوف يدخل في حذف. طيب نأتي بقى للفعل المزيد بالألف اللي بعد الفاء اللي على وزن فاعل، فاعل ده أصلا على وزن المفاعلة، الأصل فيه المفاعلة، يعني مصدر فيه مفاعلة، يعني مثلا ضارب يبقى مضاربة، قاتل مقاتلة، جادل مجادلة، سالم مسالمة، قابل مقابلة. وقالوا إن ممكن يجي على وزن فعال، يبقى جادل جدالا، قاتل قتالا، جاهد جهادا، وهكذا. العجيب حين ننظر في القرآن الكريم بقيت معظمه معظم الأفعال اللي بهذا الشكل جاءت في القرآن على وجه الفعال وليس بالفعال. وجاهدهم جهادا كبيرا، يعني نجد كثير جدا جدا على وزن فعال وليس على وزن مفاعلة، مع ان العلماء كان يقول ان مفاعلة هي الاصل، يعني المصدر في مفاعلة هو الاصل وليس فعال. نافي للفعل اللي هو المزيد بتضعيف العين اللي هو على وزن فعل، على طول القلب بتاعه على وزن تفعيل من غير ما تتكلم، يبقى سبح تسبيحا، سلم تسليما، كلم تكليما، ده الشكل الاستمرار. الا اذا كان الفعل ده كان اصلي ناقص زي ربى مشى ولا، هنا ميبقاش على وزن تفعيل، يبقى على وزن تفعيله زي ربى تربيه، نمى تنميه، سوى تسوية، هوى، وهكذا. نبقى على وجه تفعيله. في الواقع حصل في بعض الافعال الصحيحه زي فعل جرب، جرب في التجريب موجود، لكن ايضا في التجربه ليس تجربه كما قلنا، تجربه على وجه تفعيله. يبقى اذا ادي كل الافعال الفعل المزيد بتضعيف العين، الفعل المزيد بتضعيف العين. نأتي للأفعال المزيدة بحرفين. على فكرة كل المسائل دي بتقيسها سهل جدا. افتعل، لا ناخد انفعل الأول لأنه انطوع كما نتحدث، أعطي المصدر منها على وزن انفعال، يبقى انطلق، انطلاقا، انكسر، انكسارا، فتح، انفتاحا، انغلق، انغلاقا، وهكذا. الفعل اللي فيه ألف وتاء زي افتعل، فهنقول على وزن افتعال أيضا. إذا نقول افتنع ابتلاعا، اقتتل اقتتالا، ارتكب ارتكابا. طيب هل تتذكرون لما قلنا افتعل مع الفعل المثال كان بيحصل إيه؟ كانت الواو بتقلب بتضغم في تاء الافتعال، يعني وصف تبقى ايه؟ اتصف، اتصف دي افتعل، وعد اتعد، وزن اتزن. فلما هنجيب برضه مفتاح يبقى اتصاف، اتعاد، اتزان، وعد، اتحاد. برضه المشكله في ايه؟ في الازواج. مثلا لو كان عندنا فعل زي إرادة هنقول ارتاد، هنجيب ارتاد بس ارتاد هنقول ايه؟ قال جيب الاصل ارتياد. لو قلنا مثلا استافة والاستياف، اكتال، اكتيال، اغتال، اغتيال، انكار، انكيار، ارتاح، ارتياح، وهكذا على وزن افتعال. نأتي كده يكون فعل ناقص زي مثلا ارتمى، فهرمى ألف والتاء هتبقى مفهوم ارتماء، يبقى ارتماء. طيب دعا، حط التاء دي، لا ادعى فادعى، يبقى ادعاء وتبقى ادعاء. اقتضى، اقتضاء، ارتضى، ارتضاء، استوى، استواء، وهكذا. يبقى على وزن افتعال على طول. باقي عندنا من الافعال بس كنا احنا قلنا انفعل وافتعل، باقي عندنا تفاعل وتفعل، تفاعل وتفعل، والاخران افعلنا ده احنا قلنا قليل لو قلنا نتركه بلوش القيمه الان. مين التفاعل وتفاعل اثنين له قاعده واحده، ايه القاعده دي؟ هو نفس الفعل، المصدر هو الفعل، يعني تفاعل المصدر هو تفاعل برضه، بس الحرف اللي قبل الاخير بضمه، يعني بدل تفاعل تبقى ايه؟ تفاعل. يبقى تكاسل تكاسل، تمارض تمارض، تظاهر تظاهر، تعارض تعارض، كذلك تفعل أو تكبر تكبرا، تسلم تسلما، تقبل تقبلا. إلا إذا كان أصله ناقص بقى، آخر حرف علة، بدل ما ضم الحرف اللي قبل الأخير أكسره، يبقى تماشى تماشيا، مش تماشيا تماشيا، تهادى تهاديا، تراضى تراضيا، عن تراض منكم، لا تراضي، عن تراض منكم، تمشى تمشيا، تهدى تهديا، تربى تربيا، وهكذا. الفعل بقى اللي هو فعل، افعل هذا هيبقى فعلان زي انفعال وافتعال. يبقى عندي ثلاثة حواس بيقربوا من بعض، لانفعال افتعال افعلان، يعني ازرق زرقاقا واصفر اصفرارا واحمر احمرارا. اما الفعل المزيد بثلاثة احرف فهو سهل جدا، استفعل استفعالا، هنقول استكتب استكتابا، استغفر استغفارا، استخرج استخراجا. فإذا كان أيضا أقول حرف علة هيبقى نفسها، إذا قلنا استوعب يبقى استوعات، يبقى استيعاد، استوزن استيزان. أما إذا كان فعل أجرف هيحصل فيه اللي حصل في أفعل، فمثلا ما أقدرش أقول استشار، ما أقدرش أقول استشار استشار، كما قلت استغفار، لا، اللي يحصل برضه يحذف شيء وهتبقى استشارة، كأن هي واستقالة واستنارة واستمالة واستدارة بهذا الشكل. طبعا إذا كان آخر حرف علة برضه هيتقلب همزة، إذا كان في استفعل زي استمشى استدعى، يبقى استدعاء، استرضى استرضاء، استعفى استعفاء، وهكذا. هذه إذن هي الأحكام الخاصة بالمصدر. احنا يهمنا جدا ان احنا نأكد ان جميع المصادر قياسية عن لها قوانين. انا عاوز انتهي الفرصة وادخل نقطة مهمة جدا هنا، الناس يمكن اسمعها وتخاف او تتكلم فيها او حتى لما تقابلها بيسكت. في كلمة في اللغة العربية بيسموها اسم مصدر، سموها ايه؟ اسم مصدر. الله، احنا كان عندنا مصدر، وإن المصدر ما يدل على الحدث دون زمن، من يحمل اسم المصدر؟ اسم المصدر أصلا ليس مصدر، إنما هو أيضا اسم من نفس حروف الفعل، لكن فيه شيئين مختلفين عن المصدر. إيه الشيء ده؟ إن ليس فيه جميع حروف الفعل، يعني ما اسم حرف. الشيء الثاني إن لا يدل على حدث. ازاي يعني؟ ناخد امثله ونشوف الكلام ده. اذا انا اخدت كلمه زي كلمه اطعم، فيها الهمزه والطاء والعين والميم، احنا قلنا المصدر من اطعم ايه؟ اطعام. ايه الطعام؟ شوف المصدر في كل حروف الفعل، في الهمزه برضه والطاء والعين والميم، وجت الالف بتاعت المصدر اطعام. اطعام دي تدل على الحدث بس. ايه الحدث ده؟ يعني مثلا لو تصورنا ام بتطعم طفلها، يبقى الاطعام عبارة عن ايه؟ ان ايدها بتمتد كده وتضع الطعام في فم ايه؟ في فم وليدها، يبقى ده اسمه الاطعام. طب ايه بقى امال كلمة الطعام؟ لا، الطعام هو الاكل نفسه، هو الشيء الذي يطعم، خبز ارز، ده الطعام. واذا الطعام ده لو احنا نلاحظ ولا يدل على حدث، يدل على الشيء نفسه، وفي الوقت نفسه ناقص حرف، وفوق الهمزه اللي في اطعمه طعام. لكن اذا احنا حولنا الاسم ده، اذا حولناه للدلاله على الحدث اللي يبقى يدل على الحدث، في هذه الحاله يبقى اسمه اسم مصدر، نسميه اسم مصدر. يعني احنا اذا حولنا اسم الذي هو ينقصه حرف من حروف الفعل والذي يدل على الشيء نفسه، اذا حولناه للدلاله عن حدث يبقى اسمه اسم مصدر. هنادي امثله سهله جدا، مثلا احنا عندنا فعل زي كلمة، اذا انا جبت المصدر، المصدر قياسي منه تفعيل، احنا فعل تفعيلا من تكليم، كلم الله موسى تكليما. طب ما كلمة كلام ايه؟ لا الكلام هو الالفاظ نفسه بقى، كلام الشيء نفسه. اذا انا حولت كلمة كلام هذه من الدلالة على الالفاظ والكلام الى الدلالة على الحدث صار اسم مصدر. مثلا زي اقول لك ايه، مثلا احنا في العامية بنقولش انت فين دلوقتي، بنقول والله كلامك اثر في كلامك، يعني طريقة ما اقصدش الالفاظ، انا اقصد كده. وفي الشعر القديم كانوا يقولون قالوا كلامك هندا يشفيك، يعني تكليمك هندا، يعني تكليمك هندا كلامك بهذا الشكل. يبقى انتقل من الدلالة على الشيء إلى الدلالة على الحدث. والله أنبتكم من الأرض نباتا، يبقى نباتا ده صار اسم مصدر، لأنه إذا احنا خدنا مصدر قياسي يبقى إنبات، أنبات إنباتا. يبقى احنا لازم ننتبه لما تقابلوا في كتب أو تقرؤون في شيء وتسمعوا عن شيء اسمه اسم مصدر، مفيش مشكلة خاصة في الألفاظ الإسلامية، سوف تقابلون كلمات كثيرة جدا، حرف واحد تشكيل حرف يفرق بين اسم المصدر ومصدر. يعني مثلا ليه كلمة وضوء ووضوء ووقود ووقود، الوضوء ده شيء غير الوضوء، الوضوء ده المصدر نفسه، الوضوء هو المية الماء الذي نتوضأ به وهكذا. لكن ممكن أنقل هذا للدلالة هذا يبقى اسم مصدر. يبقى إذا نحن بهذا الشكل كما اتضح لنا الآن أن المصادر الآن لا أستطيع أن أتصور إنسانا عربيا يخطئ في أنه يصوغ المصدر العربي صياغة صحيحة. لماذا؟ لأن هذه المصادر فيما على الثلاثة كما رأيتم كلها مصادر قياسية، والمفروض أنني إذا ألقيت الآن كلمة مصدر يبقى لابد أن تعرف فعله. إذا قلت كلمة إلقاء فلابد أن تقود من ألقى، إذا قلت مثلا تسوية يبقى لابد أن تقول من سوى، إذا قلت مثلا اتقاء يبقى لازم تقول من اتقى. يعني كلها أشياء قياسية بهذا الشكل. وإن شاء الله إحنا نواصل في المجلس المقبل إن شاء الله بقية المشتقات التي أهم ما في العربي. لكن الآن إحنا انتهينا من إسناد الأفعال الضمائر والمصادر، وكما رأيتم أن هذين الشيئين هم من أركان العربية الحقية، لا يمكن أبدا فهمهما ولا إتقانهما بدون معرفة الخريطتين الأوليين اللتين تكلمنا عنهما، وهما خريطة الفعل الصحيح والمعتل والمجرد والمزيد. ونستغفر الله لنا ولكم.